شفنا في عيون حلوين حكايات القلب المسكين، أولها ورد وياسمين آخرها الجرح ياسمين، أولها ورد وياسمين آخرها الجرح ياسمين. لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح، يا مجرح الورد أيادي حتى الجنيدية، يا مجرح الورد أيادي.

حد يديه وكسر خاطره حرام. احد كل هواه ناليت طالب تحن عليه يا محسني ابتسامة حسنة وتنفع يوم القيامة. يعطيك لله يعطيك والنبي إحسان لله. قلت على الله على الله وأنا قلت كمان لله. اسرح لله لله روح لله لله اسرح لله لله روح لله لله يا محسن. ترديش محروم ايه كل ده ايه كل ده باين عليك طماع. هو كده هو كده الشحاتين انواع. كلمة رضا لله عايز الرضا صدقه. ساعة صفا لله زودتها يا شحات. اسرح لله بجن من صدقة وترضيني يا ليلى. على ما قسم وخلاص خدها يا خد عادي وينك نادية ولسه بعن قدها. يا روح محبينك الله يزيد حسنك الجناين والبساتين ولا يخلهم لك يا كريمة. من وردي أبدا ولا ياسمين ولا فل تعيش الهام. اديني اديني معاد اديني معاد لله. وبكرة خمسة تمام من قدم شئ بأداء يلقوا كله على الله. وانا باستمرار حوالين حوالين الباب. وانا باستمرار حوالين حوالين الباب. وانا باستمرار حوالين حوالين الباب.